أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرف. ثم أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يحيي قلوبنا. اللهم إنا نسألك قلوبا سليمة وألسنة صادقة. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. السلف كانوا بيستعدوا لرمضان 6 شهور، يدعو ربنا سبحانه وتعالى أن يبلغهم رمضان، واحنا عملنا ديسكاونت من البداية وقلنا هنستعد 3 شهور من المرة دي. وكل مرة كنا بنستعد من خلال الأعمال، أعمال الجوارح، اللي هي يلا نبتدي نستعد بالصيام، يلا نستعد بقراءة قرآن، يلا نستعد بذكر، يلا نستعد بإكثار من النوافل. وكل مرة الموضوع ما بيجيبش الأثر المطلوب. عشان كده فكرنا انه يكون مشروع الاستعداد لرمضان المرة دي من دقة القلب، وسميناه دقة قلب علشان العبرة بما في القلوب. ربنا سبحانه وتعالى قال لنا: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس. أيوة، أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لنا: التقوى هاهنا، التقوى هاهنا. ابن عباس لما كان يفسر هذه الآية كان يقول: ليس العبرة بأنك تولي وجهك قبل المشرق والمغرب، يعني أن أنت تصلي كده أو تصلي كده. القصة مش في الظاهر، إنما القصة في البواطن. ربنا يقول: ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. لن ينال الله دماؤها، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، ولكن يناله التقوى منكم. العبرة باللي في القلب. عشان كده عايزين نشوف طبيعة القلب ده ايه، وعايزين نشوف ازاي نصحح اللي جوانا. ربنا يقول: والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما. انه يطلع على القلوب يلاقي فيها إعراض، يلاقي فيها غفلة، يلاقي فيها تعلقات بغيره سبحانه وتعالى. عشان كده أعمال الظاهر دي ما بتبقاش ليها التأثير المطلوب. عايزين نستعد برياضات جديدة، رياضة للقلب. عايزين نتحسس قلوبنا من البداية. أول حاجة، لازم القلب اللي يحس، يحس بعظمة الشيء. يعني النهاردة احنا داخلين على موسم رمضان، القلب حاسس بالمعنى ده. القلب حاسس يعني ايه رمضان؟ يعني رمضان هو درجة الامتياز. ايوة، احنا في الدنيا دي في اختبار، واللي هياخد فينا الامتياز هو اللي حينال درجة القرب من ربنا سبحانه وتعالى. فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. وفي رمضان في كل ليلة عتقاء، يعني خلاص خدنا البراءة، يعني خلاص بلغنا المنزلة. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أفرأيت إن أنا شهدت أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأديت الصلوات المكتوبات، وأديت الزكاة المفروضة، وصمت رمضان وقمته، فممن أنا؟ قال: من الصديقين والشهداء. أعلى المنازل عند ربنا سبحانه وتعالى. عمل رمضان الأول اللي هو الصيام، ربنا ربطه بعمل قلبي اللي هو التقوى. لما ربنا قال: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، عشان نوصل للتقوى. ربنا سبحانه وتعالى يقول ان اللي بيفوز فعلا هو اللي بيحقق مقامات اللي بيسموها أعمال القلوب. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. أيوة، اللي هيحقق الخشية. والخشية دي مش عمل جوارح، مش عمل بنعمله بجوارحنا، مش صلاة وصيام، لا لا، ده عمل قلبي. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. يبقى أول حاجة في الاستعدادات استشعر عظم الزمان. استشعر يا قلب أنت مقبل على إيه. لو القلب حس حيظهر ذلك الأثر على الجوارح. رقم 2، عايزين نفهم طبيعة القلب ده إيه. لأن لما هفهم القلب ده بيتحرك إزاي، طبيعته إيه، إيه أنواعه، هبتدي من خلال الكلام ده أعرف إزاي أتعامل معاه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما سمي القلب قلبا لتقلبه، إنما مثل القلب كمثل ريشة تعلقت بأصل شجرة، بجزع شجرة، يحركها الريح ظهرا لبطن. شوف القلب بيقلب إزاي، القلب ده متقلب. عشان كده الشكوى، أنا ببقى مركز وببقى حاسس، وساعات والله كنت بحس بمعاني من الإيمان عالية جدا، وكل ده راح، وكل ده للأسف الشديد ما بيكملش، أصل دوام الحال من المحال. وأحوال القلوب دي لازم أبقى فاهم طبيعة القلب، عشان هو الحال اللي هيصدر عن القلب ده هيبقى من حاله، حال القلب نفسه. القلب بيقلب، عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم كان أكثر دعائه صلى الله عليه وسلم أن يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وراجل من السلف كان يطلع على سطح بيته ويقعد يبص للسماء كده ويقول: يا رب ما اسمي عندك يا علام الغيوب، وما أنت فاعل بذنوبي يا غفار الذنوب، اللهم ثبتني يا مقلب القلوب. اسمك عند ربنا ايه؟ ما اسمي عندك يا علام الغيوب؟ وذنوبك، وذنوبك، ذنوبنا ربنا سبحانه وتعالى هيغفرها ولا حنلقى الله بيها وهتبقى حسرات يوم القيامة؟ ما اسمي عندك يا علام الغيوب، وما أنت فاعل بذنوبي يا غفار الذنوب، اللهم ثبتني يا مقلب القلوب. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لقلب ابن آدم أشد تقلبا من القدر إذا استجمعت غليانا. عارف المية لما تبقى فايرة، عارفة النار كده لما المية لما تبقى في أعلى درجات الغليان، شوفي بتقلب إزاي، أهو القلب كده. لقلب ابن آدم أشد تقلبا من القدر إذا استجمعت غليانا. يبقى القلب ده أول حاجة أعرفها عنه إنه بيقلب. تاني حاجة، القلب ده في جزء مشرق منير وفي جزء أسود، في ليل ونهار، في أسود وأبيض. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعرض الفتن على القلوب عودا عودا عودا عودا كعود الحصير، فأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء. يبقى القلب بقى إيه؟ بقى فيه جزء أسود وبقى فيه جزء أبيض. عارف حضرتك كنت قاعد بتصلي وبعدين من غير مقدمات كده تلاقي نفسك اتأثرت قوي وحسيت بالمعاني جدا، ومرة واحدة كده دموع عينك جت، عارف إيه اللي حصل؟ الآية نزلت على المكان الأبيض اللي جوه قلبك فحسيت. تعمل نفس الموضوع وتبقى زي ما انت، تيجي تاني يوم تقف مش حاسس بحاجة، جت فين؟ جت في الجانب الأسود، جت في الجانب الأسود. عشان كده اعرف ان طبيعة القلب عاملة ازاي، في جزء منير مشرق وفي جزء أسود، النكتة البيضاء اللي هي أثر الطاعات والنكتة السوداء اللي هي أثر المعاصي. عشان كده لو احنا عايزين القلب ده يبقى قلب سليم، احنا محتاجين نطهره ونزيل آثار النكات السوداء اللي على هذا القلب. ايه كمان؟ القلب ده خطير جدا جدا جدا. أثمن شيء ينبغي أن تعرفه هو حقيقة هذا القلب. ليه؟ لأنه محل نظر الرحمن. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. جي واحد مرة لسيدنا ابن مسعود، وكان حد من زعماء الكفار، فحاجة بقى كده طول بعرض، يعني جسم بقى كده وعضلاته بتاع. فالناس أول ما شافت الراجل بالشكل الجامد قوي ده كلهم قالوا: شايف يا عم الراجل عامل ازاي، ده مترين يا عم، ده حاجة جامدة قوي، ده بص العضلات، ده يلعب كمال أجسام. فنظر ابن مسعود إليهم وقال: تعجبون، تعجبون من هيئة هذا الرجل؟ إن الكافر صحيح الجسد مريض القلب، وترى المؤمن ربما يكون مريض الجسد، مش قوي قوي، سيدنا ابن مسعود كانوا عارفين كانوا نحيف قوي، ها، مريض الجسد لكن صحيح القلب. ووالله لو نظر الله إليكم ووجد مرض قلوبكم لكنتم أشد عليه هوانا من الجعلان. تبقى ولا الفار ولا ليك لازمة، لو إنه قلبك ضعيف، قلبك مريض، قلبك سقيم والجسد قوي. فمن خطورة القلب ده إن القلب ده محل نظر الرحمن، بينظر إلى ما في القلوب وما حصلت من الإيمان. من خطر القلب ده إن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن، يقلبها كيف شاء. فربنا سبحانه وتعالى: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. الهداية للقلب ده من قبل الله تبارك وتعالى، وربنا يهدي من يشاء. فخطر القلب ده قوي إنه بيقلب، إنه محل نظر الرحمن، إنه هذا القلب بين أصبعين من أصابع الرحمن. القلب ده هو مستودع الإيمان. عايز حضراتكم تعيشوا مع هذا المثال القرآني وتستحضروا من البداية قول ربنا تبارك وتعالى: وما يعقلها إلا العالمون. يعني أمثال القرآن دي اللي يفهمها يبلغ منزلة العلم عند ربنا سبحانه وتعالى. يعني إيه قول الله جل وعلا: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء. عارف حضرتك يعني إيه المشكاة؟ عارف الفانوس؟ فانوس، ها، فانوس بقى، عارفين فوانيس رمضان والحاجات دي، الفانوس بيبقى جواه لمبه، واللمبه بقى القديمه قوي بتاعت زمان دي، مش بالكهرباء، اللمبه اللي كانت بالجاز دي، ايوه، الفانوس ده اعتبره هو ده المشكاه، واللمبه اللي من جوه، ها، اللي جواها زيت. التلات حاجات دول ايه؟ المشكاه، الصدر، الصدر الدايره الواسعه، والصدر ده محل الإسلام ومحل وساوس الشيطان الذي يوسوس فين؟ في صدور الناس، كويس؟ والقلب جواه، فين الدليل؟ قال الله: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي فين؟ في الصدور. يبقى حضرتك المشكاة ادي اللي من بره خالص دي اسمها الصدر، طب والمصباح ده القلب، والزيت اللي جوه، الزيت اللي جوه ده نور الفطرة، نور الفطرة. فقال: لو القلب ده كان زي الكوكب الدري، كوكب الدري يعني من لؤلؤ، دري أي لؤلؤي، والقراءة التانية كوكب دري يعني يدفع الظلام اللي حوله، الظلام لأنه حوالين القلب بيبقى شبهات وشهوات وجهل وي وي وي وي. فالقلب، قلب المؤمن المنير ده هو ده القلب اللي يبدد الظلام ده. عشان كده لما تيجي تقولي قلبي مقفول، أنا مش حاسس إن قلبي بيدق، قلبي حجر قاسي، ده أنا بسمع دروس وبحضر حاجات تخلي يعني اللي قلبه إيه يتحرك وقلبي ولا الهوى، أروح أشيع جنازة وأبقى شايف الناس قدامي واحد ميت لسه دفنه بإيديا ولا كأن حاجة حصلت، أمشي بعربيتي وألاقي حوالينا حادثة كان بيني وبين الموت دقايق وعدي وكأن شيئا لم يكن، والغفلة واخدة الواحد وتلاهي الدنيا وانت عارف اللي فيها. القلب ده مظلم، مظلم بسبب حاجات كتير، واحنا هندرس مع بعض على مدى الحلقات القلب بيمرض بإيه، القلب بيموت بإيه، القلب بيغفل بإيه، علشان نصحح قلوبنا عشان تدخل رمضان وقلبك بيدق دقة قلب، دقة قلب بالإيمان. طيب القلب ده شفتوا المثال، الصدر جواه القلب، القلب لما يبقى كوكب دري، يبقى خد بالك كلمة كوكب ما قالش ليه ربنا انه شمس، لان الشمس ضياء يعني النور بيطلع منها، انما الكوكب بيحصل ايه، بينور زي النجم اللي في السماء ده او القمر. ربنا يقول ان لما وصف القمر قال نورا، اشمعنى في القمر نور وفي الشمس ضياء؟ قال لك اصل الشمس نورها من نفسها، انما القمر بيسقط عليه نور الشمس، او هو كده القلب نفسه يبقى مظلم لغاية ما يسقط عليه نور الوحي، نور القرآن، فتلاقيه بدأ يبقى زي الكوكب الدري، كوكب دري يبقى منور. ولو كمان بقى جواه فطرة سليمة، فطرة مش منتكسة، يبقى يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. الفطرة السليمة هم دول النورين، نور القلب اللي منور بالوحي، والنور اللي من جوه اللي هو اسمه نور الفطرة. فنور على نور يهدي الله لنوره من يشاء. كده تفهم القلب بينير ازاي، عرفت طبيعة القلب ده، عرفت خطر القلب ده، عرفت قد ايه انت محتاج تركز مع القلب ده. حاجة من الحاجات المهمة برضو نعرفها عن طبيعة القلب ده، ان ربنا سبحانه وتعالى بيغير على اللي في قلبك، تعرف كده؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان الله يغار وغيرة الله ان تنتهك محارمه. قال العلماء: واشد انتهاك للمحارم ان يجد الله في قلبك سواه. عارف لما حد مثلا يبقى وقع في قصة عاطفية وتعلق قلبه بواحدة حبها جدا، وبعد كده حصل مشكلة وانهيارات بقى في نفسية وبسبب انه تعلق قلبه بالبني ادمة دي، او كتير قوي بقى العكس، ان هي حبة جدا حد معين وارتبطت بيه وتعشمت و و و وحصل بعد كده ان الموضوع اتفشكل وحصلت مشاكل وبقى الحالة بتاعت انهيارات الشخصيات العاطفية. عارف ده كله بيحصل ليه؟ علشان ربنا بيغير على قلبك. قال ابن القيم رحمه الله: أبى الله إلا أن يذل من عصاه، ومن تعلق قلبه بغير الله عذب به ولا بد. هو كده، أي حد قلبه يميل ربنا سبحانه وتعالى، يميل لسوى الله عز وجل ويتعلق بسوى الله عز وجل، ربنا سبحانه وتعالى يعذبه به، لأن ربنا بيغار على ما في هذه القلوب. خلق الله هذه القلوب لتعبده وتوحده وتمتلئ تعظيما له وحبا له ورجاء فيه ومخافة له. فلما القلب ده يبقى مليان دنيا وتعلقات بالدنيا، وأهم حاجة الفلوس، وأهم حاجة الزوجة، وأهم حاجة المرأة، وأهم حاجة العيال، وأهم حاجة وأهم حاجة، فربنا يغير على قلبك فتلاقي عندك الحالة دي، وتروح بقى لأطباء نفسيين وتقعد تقول أنا نفسيتي، أنا مخنوق، عندي قبضة صدر مش عارف جات لي منين، كل ده بسبب إن ربنا بيغير على ما في قلبك. من الحاجات أيضا اللي أنت لازم تاخد بالك منها قوي، إنه القلب ده لما يقسو، تعرف إنه أعظم عقوبة يبتلى بها إنسان هي قسوة القلب. قال حذيفة المرعشي: أعظم عقوبة يعاقب بها الإنسان قسوة قلبه. قال ابن القيم رحمه الله: خلق الله النار لإذابة القلوب القاسية. ربنا يقول: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. عشان كده أنا عايزك من البداية وعايزك من البداية تحط إيدك على قلبك وبالله، هل ينبض قلبك بذكر الله؟ بالله، هل تشعر بهذا القلب؟ قلبك ده من أهم ما يكون، أهم مليون مرة من أي حاجة تانية أنت مشغول عنها. قلبك حاسس ولا مش حاسس؟ الزمن المادي الصعب اللي احنا عايشينه والحضارة المادية اللي شغل الناس، كل حد النهاردة مشغول بإيه؟ مشغول بالمال، مشغول بالوجهات الاجتماعية، وبرضو عن طريق الماديات، راكب عربية إيه، ساكن فين، الدنيا. وبقى الإنسان المعاصر ده، الإنسان مش المسلم بس، بقى في أزمة جديدة جدا اسمها إنه بلا روح، إنه بلا قلب. عارفين المرأة اللي كانت تطوف حوالين الكعبة وتقعد تقول: يا وحشتي بعد الذل، يا وحشتي بعد الأنس، ويا عزي يا ذلي بعد العز. تقول: أنا اتذليت بعد ما كنت متعززة، أنا عايشة وحشة، عايشة غريبة عن نفسي، مش لاقية نفسي بعد ما كنت حاسة بإحساس الأنس. يا وحشتي بعد الأنس، ويا ذلي بعد العز. فقيل لها: أفقدت شيء؟ أنت عايزة فلوس؟ يعني تاهت منك شوية فلوس؟ ابنك مات؟ حد حصل له حاجة؟ قالت: لا، ولكن كان لي قلب ففقدته. كان عندي قلب بيحس، كان عندي مشاعر، كان قلبي موصول بربنا سبحانه وتعالى، كان قلبي متصل، كان متصل الآن، مش بقى مغادر للمجموعة، كان متصل بربنا سبحانه وتعالى. كان لي قلب ففقدته. قالوا لها: أهذه مصيبتك؟ قالت: وأي مصيبة أعظم من حرمان القلوب من علام الغيوب. هو في مصيبة أشد من كده؟ عارفين الرجل اللي من بني إسرائيل اللي بيحكي قصته ابن الجوزي في صيد الخاطر، وبيقول إنه كان يقول لربنا سبحانه وتعالى كده، يقول له: يا ربي كم أعصيك، كم أعصيك ولا تعاقبني؟ أنا يا رب ده أنت راضي عني أو كده يا رب؟ ده أنا بعمل ذنوب كتير قوي وبتاع، والحمد لله يعني الحمد لله باكل كويس وبشرب كويس ومتجوز كويس والأمور تمام. يقول له: يا ربي كم أعصيك ولا تعاقبني؟ قال: كم أعاقبك وأنت لا تدري؟ ألست قد حرمتك لذيذ مناجاتي؟ هو أنت بقيت تعرف ترفع إيدك وتلاقي قلبك؟ كان أبو الدرداء يقول: استعيذوا بالله من خشوع النفاق. فقيل له: وما خشوع النفاق؟ هو في حد منافق وبيخشع؟ أيوة، قاعد بيعمل كده ويتباكى وبتاع. قال: ترى الجسد خاشعا والقلب ليس بخاشع. سمى خشوع النفاق منظر بس، ها نروح نصلي ورا الشيخ فلان اللي كل الناس لما بتصلي وراه بتعيط، ها، ويبتدي بقى كده ايه، الناس عايشه الدور، عايش الدور، الناس بتعيط عيط، والقلب مش حاسس بحاجه وما وصلش حاجة للقلب. ترى الجسد خاشع، تراه خاشعا والقلب ليس بخاشع، فاستعيذوا بالله من خشوع النفاق. فأنا أسألك وأسألك سؤال حلقتنا رقم 1: هل تشعر بقلبك؟ أم لا؟ السؤال الثاني، إيه المسافة اللي بين قلبك وبين ربنا؟ ابن القيم بيقول إنه بين العمل وبين القلب مسافة، وبين القلب وبين الرب مسافة. مش فاهم، يعني العمل ده حضرتك دلوقتي قلت سبحان الله، المفترض ان سبحان الله تسيب اثر في قلبك، فلما تسيب اثر في قلبك تطلع لربنا سبحانه وتعالى، يرفع اليه العمل الصالح سبحانه وتعالى، اليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، تترفع كده. انما لما يبقى الكلام الامور كلها كانت باللسان، قلت سبحان الله سبحان الله سبحان الله، استغفر الله استغفر الله كده، ها، وقلبي مش حاضر، يبقى التأثير ضعيف قوي، والعمل ده ممكن يكون حابط. ليه؟ لأنه ملوش أثر في القلوب. فالسؤال، يا ترى قلبك قريب ولا قلبك بعيد؟ ربنا سبحانه وتعالى لما قال استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، الإمام المواردي يقول يعني إيه يحول بين المرء وقلبه؟ يقول إن ربنا أقرب ما يكون إلى القلب ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. فيا ترى أنت حاسس بقرب الرب ولا لا؟ العلماء علماء التزكية يقولوا إنه المراقبة هي علم القلب بقرب الرب. الواحد عشان قلبه يحس، عشان الحجر اللي على القلب ده يتفتت، عشان تبقى حاسس بروحك، عشان ربنا يصلح لك بالك، عشان كده توصل للمراحل دي، انت محتاج تحس ان ربنا قريب منك. تعالوا نعمل تجربة عملية، واحنا على مدى الحلقات مش هنتكلم نظري، مش هقعد اقول لك بس الكلام المحفوظ، لا، هقول لك برنامج عملي تبتدي من خلاله تتدرب وتعمل تمارين الإحماء للقلب، عشان القلب يبتدي يطلع من غرفة الإنعاش، هنعمل له إنعاش، إنعاش للقلوب. إيه التجربة العملية؟ التجربة العملية عملها سهل بن عبد الله التستري وعلمها له خاله وهو لسه صغير، كان لسه غلام صغير، يبص يلاقي خاله طول الليل قاعد بيعيط، يقول له يا خال ما لك تبكي؟ يقول له إليك عني يا بنية، ما لكش دعوة بالكلام ده دلوقتي، ولكن عليك أن تقول بقلبك، ركز بقلبك مش بلسانك. اللي هقوله لك دلوقتي الأربع كلمات دول عايزك تركز كده، عايز حضرتك دلوقتي تغمضي عينك وعشر دقايق تقوليهم بقلبك، ما يجيش خاطر أي خاطر دلوقتي وانت بتقولي الكلمتين دول، وانت بتقول الأربع كلمات دول. قال له قل بقلبك ثلاثا، بيعلمه بالتدريج، قال له قولها كده ثلاث مرات، بعد شوية قال له خليها 11 مرة، وبعد شوية قولها كل فترة، يقول بقى تدريب يومي. قل بقلبك الله شاهدي، الله معي، الله ناظر إلي، الله مطلع علي. مش بلسانك، ركز، والله قلبك لو حس هتبكي، هتبكي من جواك، لأن قلبك مشتاق للمعاني دي، لأن قلبك نفسه في الكلمات دي والمعاني دي إنها تترسخ جواه. الله شاهدي، الله معي، الله ناظر إلي، الله مطلع علي. ألم يعلم بأن الله يرى؟ يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى. شافك وانت بتعمل الذنب ده، شافك وانت بتتكلم مكالمات حرام في نصاص الليالي، شافك وانت بتدخل على المواقع السيئة وانت مش حاسس بقلبك ان ربنا قريب منك، شافك وانت بتعمل عمل السوء واطلع عليك وشاهد عليك وكان معاك. الله شاهدي، الله معي، الله ناظر إلي، الله مطلع علي. خلي قلبك يقولها مرة واتنين وتلاتة وعشرة لغاية ما تحس ان هو اللي بيقول مش لسانك. سهل بن عبد الله التستري كان من أئمة الزهاد. البداية كانت وهو صغير لما تعلم الكلمات دي، يقول فلما شببت، لما بقيت شاب زي كل الشباب، ويأتيني من رعونات الشباب الشهوات بقى وسن مراهقة، يقول كنت كلما راودتني نفسي على فعل منكر من المنكرات أجد هاجسا يهتف من داخلي الله شاهدي، الله معي، الله ناظر إلي، الله مطلع علي. أو ده البرنامج العملي. صحح قلبك، فوق قلبك، أشعر قلبك بقرب ربك. اسأل نفسك قلبك فين؟ قلبك مزوغ؟ فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. اسأل قلبك انت غافل لاهي ولا مركز ومتيقظ؟ ربنا سبحانه وتعالى يقول اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. القيامة قربت، القيامة قربت، وقيامة الإنسان موتوا. تعرف منظمة الصحة العالمية في سنة 2012 قالت ان عدد وفيات الناس في السنة دي كانوا 17 مليون، اكترهم 31% منهم مات بالسكتة القلبية. تعرف ان اكتر موتى بلدنا من حوادث السيارات واكترهم شباب 17 و18 و20 و25 سنة. عمرك ما شفت ده؟ عمرك ما عدت عليك حادثة من دول؟ موت الفجأة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أن من اقتراب الساعة موت الفجأة، وربنا يقول اقترب للناس حسابهم، اقترب للناس حسابهم. قربت جدا الزمن. العالم كله بيقول ان اشراط الساعة الصغرى تكاد تكون انتهت، والان العالم على لقاء مع العلامات الكبرى، ظهور المهدي والمسيح الدجال، الفتن العظام. وانت مش حمل الفتن دي؟ اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة. حضرتك مركز في ايه؟ حضرتك بتفكر في ايه؟ حضرتك ايه اللي جوه قلبك؟ وهم في غفلة معرضون، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. المعاني دي كلها تيجي تسمع درس، تسمع مقطع، تشوف آيات ربنا سبحانه وتعالى حواليك، يلعبون. ليه؟ لاهية قلوبهم، قلبه لاهي، قلبه مزوغ، قلبه غافل. عشان كده تقعد تقول لي انا بدعي على ربنا كتير بس ما فيش. اقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما يستجيب الله من قلب يقظان، لا يستجيب الله دعاء من قلب لاه غافل. النبي قال لا يستجيب ربنا سبحانه وتعالى دعاء عبد وقلبه لاهي وقلبه غافل. السؤال الأولاني، قلبك فين؟ السؤال الثاني، قلبك فين من ربنا؟ القرب والبعد، قلبك قريب ولا قلبك بعيد؟ السؤال الثالث، تعرف اللي جواك ولا ما تعرفش؟ ماذا بداخل قلبك؟ هقول لك على خمس حاجات، خمس حاجات تعرف بيهم انت قلبك فين. العلماء قالوا في خمسة مواضع انظر ماذا في قلبك. واحد، عند الذكر وانت قاعد بتذكر ربنا مركز ولا بتلعب؟ ها، مركز ولا في حتة تانية؟ تلاقي ناس يخلص صلاة اول ما يخلص يروح مطلع الموبايل، يطلع الموبايل ويبتدي بقى رسالة على الواتس، ها واحد بعت لي على التليجرام بتاع وهو ممكن يقعد يقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله وهو في حتة تانية خالص. قلبك فين وانت بتذكر ربنا؟ علمنا المشايخ، قالوا لنا يا ابني وانت راكع قل له يا رب، بس قولها له مش بلسانك طبعا، بلسانك تقول كما قال وعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم، تقول سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم، تقول سبوح قدوس رب الملائكة والروح. علمنا المشايخ انك وانت يا ابني بتقول سبحان ربي العظيم، خلي قلبك يقول يا رب اسكن العظيم في قلبي، فاهم؟ قل له يا رب اعظمك يا رب، يا رب اقدرك يا رب، حق قدرك يا رب، يا رب أسكن اسمك العظيم في قلبي، فابقى معظم ليك ومكبر ليك. ولما تسجد تقول له يا رب أسكن اسمك الأعلى في قلبي فلا يكون أعلى منك في قلبي. هو ده. يبقى رقم واحد، شوف قلبك عند الذكر. اتنين، شوف قلبك عند قراءة القرآن. لما تقرأ قرآن يا ترى بتقرأ بتدبر؟ يعني مثلا لو قريت الآيات دي بتحس بإيه؟ لو قريت وجاءت سكرة الموت بالحق، دي فهمها ودي بتأثر بيها. طيب لما ربنا يقول والنازعات غرقا، أستحلفك بالله عمرك سمعت والنازعات غرقا بالله وبكيت؟ طب وابكي ليه؟ لأن دي لحظة خروج الروح من جسدك. النازعات، يا ترى الملائكة هتنزع روحك وهتبقى النزع الخفيف اليسير ده، ولا هتنزع وكأنها بتخرج من أوصالك ومن أعصابك؟ زي ما بالظبط النبي صلى الله عليه وسلم شبه حتة الصوف لما نطلعها من بين السياخ محمية تبقى قاعدة ماسكة فيها كده وبتطلع بالعافية. أهو ده، عند قراءة القرآن قلبك دق، قلبك دق. رقم ثلاثة، في الصلاة، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. ولا بتصلي كده وخلاص؟ يا ترى قلبك بيدق وانت في الصلاة؟ رقم أربعة، لما بتيجي تنام يا ترى ايه اللي بيهجم عليك وانت داخل تنام؟ تقعد تفتكر اللي حصل؟ يا ترى الشهوات؟ غالبا غالبا الوقت ده الشيطان بيستحكم جدا. عارفين ليه؟ عشان حضرتك هتنام 7 ساعات ولا 8 ساعات، يعني طولت عمرك، فلازم يشغلك في شوية حاجات عشان دول ما يكتبون الوقت ده في ميزان حسناتك. لأنك لو نمت وانت قايل الأذكار وقايل أذكار النوم وبتقول يا رب منا عليا ان انا اقوم اصلي في الليل، اوتر كده قبل الفجر ان شاء الله، وادعيك يا رب في الثلث الاخير من الليل وفي الاسحار، واقوم اصلي الفجر في جماعه يا رب منا عليا، فتبقى نايم على طاعه، فالشيطان يعمل لك ايه؟ يهجم بقى بالشهوات، يفكروا بقى بالمناظر اللي شافها شمال ولا يمين ولا اللي حصل واللي جرى، وي وي وي وي ويهجم هنا، لان القلب ده مفتون، مفتون بالراجل اللي قاعدة بقى بتحلم انه مسك ايديها ومش عارف عمل ايه، مفتون بالمرأة، مفتون. فهنا تعرف ان قلبك مفتون ولا قلبك زائغ ولا قلبك ايه. الخواطر السيئة اللي تهجم عليك عند النوم. رقم 5، عند الاستيقاظ. اول ما تصحى، ها يا نهار ابيض الساعة 9، انا كان معادي في الشغل الساعة 9:30، ده انا عبال ما يا نهار ابيض ده انا هيتعمل لي خصم النهارده، ده اللي انت فقت عليه ولا فقت يا نهار ابيض فاتني الوتر، يا نهار ابيض فاتني الفجر في جماعه، ده الشمس ستشرق ولا الشمس اشرقت اصلا. قلبك مريض سقيم ولا قلبك ميت وانت مش داري؟ عارف ليه مش داري؟ لانه ما لجرح بميت ايلامي. انت فاهم ان ده حاجه عاديه ان القلب يبقى كده؟ ده هو ده الموضوع كله، ده هو ده اللي هينطق في القبر، ده هو ده اللي هينطق عند سكرات الموت، عند السكره انت فاهم ان انت ساعتها هتقول لا اله الا الله وخلصت، قلبك هينطق فهينطقها لسانك. انت فاهم في اسئله القبر ان لما هيتقال لك من ربك، إيه دي سهله جدا، وموقفين له واحد فوق يقول له اذا قال لك الملك الان من ربك فقول له ربي الله، متعلم طول عمره يغش حتى في القبر، فاهم انه هيغش. اللي هينطق قلبك. فيا ترى الواجب العملي رقم 1، عايزين نسال نفسنا الاسئله، اسئله الحلقه، قلبك فين؟ فين من ربنا؟ قلبك بينبض بحب ربنا ولا ايه اللي جوه قلبك؟ وعايزين عملي على مدى الاسبوع ده نبتدي نريد القلب بان الله معي، الله شاهدي، الله مطلع علي، الله ناظر الي، ونعيش المعنى اللي قلناه واحنا في سجودنا واحنا في ركوعنا، نستشعر اسم الله العظيم واسم الله الأعلى، وقلنا المراقبة أن تشعر بأن الله أقرب إليك من حبل الوريد، وإنه أول صفة تتعرف بها على ربنا إنه منك قريب، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. يا رب قلوبنا تدق بحبك، يا رب قلوبنا تدق بذكرك، يا رب طهر منا هذه القلوب. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك قلوبا سليمة وألسنة صادقة، ونسألك من خير ما تعلم ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم إنك سبحانك علام الغيوب. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.